الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أعمال القلوب. المتقرر عند أهل السنة أن للقلب عمل، كما أن للجوارح كذلك أيضا قول اللسان يسمى عملا، فهذه كلها أعمال، ولهذا يقيدون بقولهم عمل أو أعمال القلوب. للقلوب أعمال، منها ما يتعلق بالرجاء والخوف والمحبة والرضا وغير ذلك من أعمال القلوب، وأعلى ذلك وأعظمه وهو الإخلاص لله عز وجل بعد استقرار الإيمان والتصديق في قلب الإنسان، أن يخلص العمل لله جل وعلا. من جهة الحقيقة، عمل القلب هو المناط من جهة التعظيم، وكذلك من جهة الثواب والعقاب من جهة الأصل. ويكفي في ذلك مزية وجلالة قدر أن يكون الإنسان يثاب على عمل القلب وإن لم يكن ثمة عمل الجوارح، ولكن لا يثاب بعمل الجوارح إن لم يصاحب نية، ولهذا فاق عمل القلب سائر الأعمال، لأنه من جهة الحقيقة يستطيعه ويملكه الإنسان، ولكن عمل الجوارح لا يملك الإنسان، ربما وقع منه شيء من التصرفات من غير قصد. لهذا كان عمل القلب من جهة الأصل هو الذي يعظم الصغائر عند الناس، وكذلك يحقر الكبائر في عمل الإنسان. الناس يتساوون في عمل الظاهر ولكن لا يتساوون بعمل القلب. ربما يصلي من الناس صلاة ركعتين ويصلي بجواره آخر، هذا تعلو به أعلى عليين وذاك تنزل به أسفل سافلين، والسبب في هذا ما وقع في القلب، إما أن يكون مراتب الناس في هذا على درجات متباينة من جهة الإخلاص لله عز وجل، كذلك القرب والإقبال من ذلك، كذلك الدافع، ربما يشتركون في الإخلاص لكن يتباينون من جهة الدافع لهذه العبادة. الإنسان ربما يقوم يتعبد لله عز وجل وهو في شغل شاغل من أمور الدنيا ومصالحها، ثم انصرف إلى التعبد لله عز وجل، هل يستوي مع شخص ليس لديه صوارف من الدنيا وليس الذي لذائذ ونحو ذلك ثم أقبل مخلصا بذات الإخلاص الذي يوازيه؟ لا، يتباين الناس في هذا. لهذا كان عمل القلب هو الأصل. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال يعني قبولها أو ردها بالنيات التي تقع في قلب الإنسان. ليس المراد بذلك النية صلاحا وفسادا، بل مراتب الصلاح ومراتب الفساد النية. من النية ما يكفر بها الإنسان، ومنها ما تدخله في باب من أبواب النفاق لا يدخل في درجة الكفر، ومنها ما يبلغ بالإنسان العمل القليل الثواب الجزيل ويفوق المكثر. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بأكثر الأمة عملا بالجوارح، ولكن أعظم الأمة عملا في عمل القلب. ولهذا جاء في الأعصار المتأخرة في التابعين الذين جاءوا بعدهم، في أتباع التابعين ومن جاء بعدهم المتأخرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو في الظاهر أكثر عبادة من الصحابة، لكن فاق الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فاقوهم من جهة العمل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. وهذا قد رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف لما وقعت بينه وبين خالد بن وليد خصومة، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الإنسان لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يساوي المد، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين من الذهب، ملء الكفين من الذهب لا يبلغه إنفاق مثل جبل أحد من الذهب. لماذا؟ لأن عمل القلب يختلف حال الإنفاق. وبهذا يعرف سر كثير من الأمور التي يجدها الناس ولا يجدون لها تفسيرا حين النظر لها من أول والا. كثير من الناس يتعبد الله عز وجل، أو من الناس من هو قليل عبادة ويوجد له قبول لدى الناس وحبه وموده وأشرب الناس حبه، كذلك تجد من الناس من هو يكثر من الطاعات في الظاهر لكن القلوب لا تتشوف إليه، وكذلك محبته للناس فيها فيها فيها كلام أخذ ورد ونحو ذلك. مرد هذا إلى عمل الباطن. عمل الباطن هو المحك، كذلك النظر إلى عبادة السر. عمل القلب من جهة الأصل وأعظمه هو التصديق والإيمان بالله سبحانه وتعالى بتوفر سائر أركان الإيمان في قلب الإنسان، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين مغريبة من حديث عمر، جاء أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان لا بد أن تتوفر في قلب الإنسان، ومنها ما هو واجب على عيانه، ومنها ما هو واجب على الكفاية، ومنها ما يجب على الإنسان إذا ورد إليه قطعا. ما يجب على الإنسان أن يؤمن بالله من جهة أن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، فرد لا ند له ولا شريك، وأن الله عز وجل خالق الخلق وله الغنى والكفاية التامة سبحانه وتعالى، لا ند له ولا نظير ولا والد ولا ولد ولا زوجة وغير ذلك من التهم. أن يؤمن بأنبياء الله عز وجل الذين سماهم، وكذلك آخر محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء المرسلين وقوله وحي، وكذلك كتابه أن الله عز وجل كتب أن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وآخرها القرآن، وأنه كلام الله عز وجل تكلم به وهو محفوظ، منه بدأ وإليه يعود ولا يطاله تحريف، ويؤمن بأن لله عز وجل ملائكة، منهم من سماه الله عز وجل كجبريل وميكائيل، منهم من لم يسمه الله عز وجل وأنهم على درجات ومراتب، ونزل بالوحي هو جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موكل بذلك، منهم من موكل بالجنة والنار، منهم من موكل برصد الحسنات والسيئات رقيب وعتيد، ومنهم من موكل بسؤال الإنسان في قبره، ومن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن هو جبريل عليه السلام، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن بواسطة جبريل، لم ينزل بواسطة غيره، وكان خاتمة الكتب. ويؤمن كذلك باليوم الآخر الله عز وجل يحاسب الناس، وكذلك ما جاء تفصيله عن في كلام الله عز وجل بوجود الميزان ونصبه والحسنات والسيئات، وجود الجنة والنار وسؤال الله عز وجل ولقائه، وكون الناس فريقين مؤمنين وكفار، وكذلك أيضا يؤمن بالقدر، الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأن الله عز وجل كتب ذلك في كتاب عنده، وأن الله عز وجل له العلم والكمال المطلق في ذلك، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو العلم المطلق له سبحانه وتعالى الذي لا يدانيه شيء، يعلم ما لم يكن والمحال لو حدث كيف يكون وكيف آثاره، هذا كمال له سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعالهم ويعلم، وجعل للناس للنار خلقا والجنة خلقا، أن يؤمن بذلك كله. ثم الناس يتفاوتون من جهة العمل بعد ذلك، وأعظم الأعمال وأكدها هي أركان الإسلام، وأكدها هي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على الناس كافة. الناس يتباينون في هذه العبادات بقدر ما في قلب الإنسان. معنى هذا أن الإنسان لو نظر إلى النصوص الشرعية في الطاعات والعبادات، ونظر أيضا إلى النصوص الشرعية في الآثام، وجد أن التقدير فيها غير بين بسيئات محدودة، لكن الحسنات يجد قدرا معينا من الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب70 أو 25 درجة، لكن السيئات فيه عقاب إجمالي، وهذا العقاب ووعيد من الله سبحانه وتعالى، قد يعفو الله عز وجل عن إنسان وقد لا يعفو بحسب ما في قلب الإنسان. ولهذا العمل المحرم الكبير المغلظ عند الله سبحانه وتعالى قد يكون حقيرا عند الله جل وعلا بسبب قلب الإنسان، إذا وقع الإنسان في كبيرة من الكبائر الذنوب وهو وجل وخائف ويترقب غضب الله عز وجل وبطشه ومستحضر للنص، ثم يقدم على هذا ويبادر بالاستغفار والتوبة، هذا يكون في حقه من الصغائر يكفره أي عمل من الأعمال الصغيرة من الطاعة.